الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الأنفس وباريها ومبدعها وهاديها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، شهادة نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله رب العالمين. ثم أما بعد، إن القلوب أيها المسلمون هي مدار التكليف، وهي محل التكليف الذي يكلف به العبد، وإن الله جل وعلا جعل حياتها في طاعة الله تبارك وتعالى، فيا ويل من أهمل قلبه وتركه يتخبط في أودية الشرك بالله جل وعلا، فلا سعادة له إلا في توحيد ربه سبحانه وتعالى. ولذا قلنا أن محل السعادة هذا القلب الذي هو في صدر هذا العبد، والذي أحياه الله تبارك وتعالى بتوحيده وغرس الله فيه نور التوحيد. ولذلك يعلمنا ربنا جل وعلا عن أصحاب النبي محمد بن عبد الله أن الله كتب الإيمان في قلوبهم، وقلت مرة إن من كتب الله الإيمان في قلبه لن يستطع واحد من الناس أن ينزعه، فإذا كتب الله الإيمان في قلوب هؤلاء فمن يستطيع أن ينزع الإيمان من قلب واحد من الناس؟ ولذا ترى البلاء يصب عليهم صبا، والصياط تنزل عليهم إنزالا، ومع ذلك لا يجدون إلا ذلا. جعل حياتها في طاعة الله تبارك وتعالى، فيا ويل من أهمل قلبه وتركه يتخبط في أودية الشرك بالله جل وعلا، فلا سعادة له إلا في توحيد ربه سبحانه وتعالى. ولذا قلنا أن محل السعادة هذا القلب الذي هو في صدر هذا العبد، والذي أحياه الله تبارك وتعالى بتوحيده وغرس الله فيه نور التوحيد. ولذلك يعلمنا ربنا جل وعلا عن أصحاب النبي محمد بن عبد الله أن الله كتب الإيمان في قلوبهم، وقلت مرة إن من كتب الله الإيمان في قلبه لن يستطيع واحد من الناس أن ينزعه، فإذا كتب الله الإيمان في قلوب هؤلاء فمن يستطيع أن ينزع الإيمان من قلب واحد من الناس؟ ولذا ترى البلاء يصب عليهم صبا، والصياط تنزل عليهم إنزالا، ومع ذلك لا يجدون إلا لذة واحدة، هي لذة توحيد الله جل وعلا. بلال تحت صياط التعذير لا تسمع منه إلا أن يقول أحد أحد، وأما ذي النيرة رضي الله عنها وارضاها التي علبت هذا التعليم، والتي وقف على رأسها أئمة الكفر يعلمونها، ولكنها لا تعي حتى هذا التعليم حتى فقدت بصرها، فلما قيل لزنيرة يا زنيرة إن الأصنام قد أصابتك في بصرك، غارت على توحيدها وعلى توحيد الله في قلبها، فقالت يا رب ادعى هؤلاء أن الأصنام أذهبت بصري فرب علي بصري، فرب الله عليها بصرها. كانت سعادتهم في توحيد الله جل وعلا. وقال قائلهم لو إلهي لا تعذبني، قال قائلهم لو هدرت الخلق طرا في هواك، هدرت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إرما لما سكن الفؤاد إلى سواك، إلهي عبدك العاصي قد أتاك مكرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تعفو فأنت لذلك وإن لم تعفو فمن يغفر سواك. كان أصحاب النبي محمد بن عبد الله يجدون توحيدهم ونور توحيدهم في قلوبهم، يحسون بهذه النعمة كما علمنا نبينا ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، اللهم ارضنا برضاك، اللهم إنا نسألك أن ترضينا بك ربا وبنبينا محمد بن عبد الله نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، اللهم أرضنا بك ربا، اللهم أرضنا بك ربا، اللهم أرضنا بك ربا، وأرضنا بنبينا نبيا ورسولا، وأرضنا بالإسلام دينا، اللهم ثبتنا عليه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، ولا واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تؤمننا مكرك، ولا تنزع عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاوة إلى السعادة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن المذلة إلى العزة، ومن البدعة إلى السنة، ومن أنواع الشر كله إلى أنواع الخير كله. انقلنا به من النار الى الجنة، انقلنا به من النار الى الجنة، انقلنا به من النار الى الجنة. اللهم انا نسألك يا مقلب القلوب ان تثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. عباد الله، لا تنسوا مشروعات المسجد، فهي تحتاج الى ايض متوضئة طاهرة تعطي عطاء كما كان عطاء نبيها، عفوا من لا يخشى الفقر ابدا. وان الابواب فتحت نفسها على هذه الجمعية، وفي حاجة منكم الى ان تمدوا ايديكم. اسأل الله لي ولكم ان نكون معطائين، وان يرزقنا واياكم الايمان والتقوى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فستذكرون ما اقول لكم، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. واقم الصلاة. إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كان بودنا أن نستمع إلى شيخنا بعد أن همس في أذني بعض إخواننا وقال إن شيخنا الشيخ عليال موجود معنا، ولو علمنا قبل الجمعة لجلسنا نتعلم، ولكن شاء قدر الله جل وعلا أن نصعد إلى المنبر ولم نعلم بالخبر إلا بعد صلاة الجمعة، وها هو اعتذر ثانية. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في علمائنا، وأن يطيل في أعمالهم ويحسن أعمالهم. وكما تعودنا بعد صلاة الجمعة أن نعيش مع العقيدة الضحوية التي ابتدأناها، وما زلنا مع عبارة الشيخ في مقدمة العقيدة: أعلم أن الله واحد لا شريك له. وكنا بفضل الله جل وعلا وحوله قد انتهينا من بعض ثمرات العقيدة في الدنيا والآخرة، وقلنا إن الإسلام دين التوحيد، وليس هناك دين من آدم إلى النبي محمد بن عبد الله أطلق عليه هذا الاسم إلا الإسلام يسمى دين التوحيد. ولذا أول ما نطق النبي في الدعوة قال إيه؟ قولوا لا إله إلا الله، أول كلمة دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلم الناس جميعا أن هذا الدين سلوكا وعملا وشريعة مبني على أمر واحد ينبثق من عقيدة. وكم من أناس يعملون أعمالا وليس لها وزن عند الله جل وعلا، ويوم القيامة يقول الله لهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويقول الله لهم حينما ماتوا ومعهم أعمال كجبال تهامة، قال الله لهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جاي معه أعمال كتير لكن معه توحيد الله لا. ده يوم القيامة في حديث الطبراني قلنا من قبل أشرنا لثمرات العقيدة، أول سؤال في القبر أول ما تسأل كما جاء من رواية عبد الله بن عباس، لأن ابن عباس رضي الله عنه هو الذي قال في قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال أما الآخرة فهي سؤال القبر. وكذا عبد الله بن مسعود، وكذا عبد الله بن مسعود قال سؤال القبر هو التثبيت في الآخرة. أول ما تسأل من ربك سبحان الله، وأول من سأل أول ما غرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو دلوقتي الآن وقد عصيت. أول ما غرق شاف قدامه أهلا يا ناصح عملت إيه يا حبيب؟ لا إله إلا الذي آمن، حتى قالها مش عارف يقولها، هو اللي آمنت به بنو إسرائيل ما كنتش أنت فاهمها هتحميك أبدا. يا عم الشيخ هو الواحد هيغلب يقول كلمة التوحيد؟ ما هم قاعدين اهو، ده الجماعة اللي بره الجماعة بتوع البنجو والجماعة اياهم، اول ما نقول وحدوه في بصة الاصيع البلد قالوا لا اله الا الله، قال لي لا قالها هنا بس مش هيقولها هناك، مش اي حد يقولها في القبر، ده ربنا اللي قال يثبت الله الذين امنوا، وأذن فيه إيمان والإيمان عقيدة وعمل، فيه شغل في عمل عقيدة. والنبي قال له ليس بالتمني ولا بالتحلي، مش دي رواية الديلمي في الفردوس والحديث السند جيد يا اخواني، قال النبي ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب. ادي العقيدة، اديني دليل على العقيدة، عايز اشوف دليل صدقه العمل صدقه. وقلنا في مطلع شرحنا العقيدة لما سئل وهب بن منبهر رضي الله عنه قيل يا وهب أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ ثم احنا معنا كلنا المفتاح. قال لهم تبعوك مفتاح من غير اسنان، فيه مفتاح في الدنيا من غير اسنان، ده مرة بأسنة مرة بسنتين ومرة بثلاثة، وان كانش الاسنان موجودة ما ينفعش الفتح، ودلوقتي في اقفال، مش الاقفال اللي انتوا عارفينها هم مسكتوا ليه، اقفال ثانية، في اقفال ثانية، الاقفال دي ما لهاش مفاتيح عرفتوها، في اقفال كده يقول له اقعد اتقي ربنا مش قاعد يا ابن الله يصلح حالك اهدي اقفال. شوف كل حتى نقفل في الدنيا الا اقفل من بشر. ولذلك لما ربنا قال لي ام على قلوب ايه، شوف فيه اقفل اهي اهدي اقفل شرك بالله جل وعلا، اقفل شرك ام على قلوب اقفالها، قال نعم اقفلها الملك ولا يفتحها الا الملك. ما خلاص هو ما استجبش وانا ما استجبش وامشيش في طريق للتوحيد في طريق الهداية، يبقى الحكاية اتشدت خلاص قفل على ايه. ولذلك لا يغلق الله على قلوبهم الا بسبب اعمالهم. بسبب ايه؟ عمال نقوله تعالى هنا في الجماعة دول يقول لك المولد قرب، مولد مولد ايه يا ابو مولد؟ قل لك المولد قرب. يا عم تعال هنا الله يصلح حالك، ده احنا عندنا هنا الجنة ببلاش زي ما كان السيوطي بيقول، يقول يا جماعة اللي قاعدين يا جماعة يا درويش تعالوا هنا الجنة ببلاش والنار بفلوس. الراجل ده ماله؟ قل لهم ايوه تعالوا تصحيح العقيدة، حدثوا بنفع حاجة من في قاعدين وفتحلك المراوح والعملية مبسوطة ومدد رجليك والعملية ايه، وقعد فين؟ عند المليك الاعلى. فين؟ قال في ضيافة الرحمن. ايه الخير؟ قال تتنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة وفوق هذا كمان تحفك الملائكة، واعلى من هذا كله يذكرك المليك الاعلى في الملأ الاعلى. في الاعلى دي كل الخير ده موجود، ومع ذلك خد فوق البيعة الجنة، يبقى الجنة دفعت حاجة؟ ما دفعتش ببلاش. صدق تصحيح مفاهيم توحيد الله جل وعلا، ده المية كمان في الوضوء على حساب المسجد وكل حاجة، قال مش من عندك، هم ليه دعم الشيخ؟ قال ده انت بلوشي خالص، قالوا فوق الباعة الجنة لكن النار بفلوس، قال تعالي جهنم كده عايز تروح للهانم اللي خدتها من الطريق مع الشوارعية هتروح ليه؟ عايزة ازازة خمرة وعاوزة قرشين وعاوزة برضو تحللها بشوية سكر تفاح امريكاني وتتخرب بيتك وفوق البيعة جهنم وبئس المصير. يا الله يبقى الجنة ببلاش ولا لا؟ مش الجنة ببلاش اهي، فين الثمن اللي بتاخدوه؟ مجرد ما سعيت الى بيت الله لا غرمت حاجة ولا غير، مجرد ما تبقى صابر غرمت حاجة، مجرد ما تقعد تصحح عقيدتك غرمت حاجة، مجرد ان تسعى لله جل وعلا غرمت حاجة ابدا. لكن عاوز تقابل واحدة هتقول لك استنى شوف لنا اوتيل، اوتيل خمس نجوم، كده خمس عفاريت يركبوكي ويركب ابوك كمان معاكي، خمس نجوم، خمس نجوم وليلة الحمر، عارفين سموها حمرة ليه؟ قال لها انها حتة من جهنم، هم اللي بيسموا، مش بقولك ليلة ايه؟ ليلة يا اخواني، هم بقولوا حمرة، يا ودنا بقولوا السود، هم بقول يقولك ليلة حمرة، وماله؟ صدقت هي حمرة، مرت ثم اوقد عليها حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. اهو ليه؟ ما هو قال لك اهو، قالوا ازاي كانش بيقول لاخواننا ايه؟ خلي بالك احنا بنتكلم في مسألة السعادة، والانسان الذي يصحح عقيدته هو اللي السعادة. طب والثاني؟ قالوا ازاي بيقول لاخواننا، بيقول شوف ربنا لما جاء قال ايه؟ قال في المنافقين هل مثلهم كمثل الذي استوقد نار فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. استمع من الشيخ ده، ربنا قال ايه؟ قال مثلهم كمثل الذي استوقد، واستوقد نار ويجي النار اضاء، وبعدين لما يجي يقول ذهب الله ما قالش ذهب الله بنارهم، قال ذهب الله بايه؟ بنورهم. ايه الحكاية؟ ذا النار ولعه. قال شوف ابن القيم رحمه الله، شوف اللفتة لابن القيم، ادي ائمة السلف علماء الامة، قال ان النار تحرق ولها منفعة وهي الاضاءة، لها منفعة هي الايه؟ فاذهب الله المنفعة وابقى الله لهم الاحراق. مش كده؟ اذهب الايه؟ مش الهدف في المثال هنا ايه؟ زي يبين مسألة الاضاءة، طب الاضاءة راحت، اما الباقي ايه؟ الباقي الاحراق معاكم يا منافقين، معاكم يا كفرة، طب واحرق اللي احنا فيه في الدنيا؟ ده احنا مبسوطين وفي اخر نغنغة، مين اللي قال لك كده؟ ادي الانبساط. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا او اعطنا، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة. ضنكة ايه؟ ده راكب اخر صيحة، ده عنده بتاع 2 مليار، ده ملك السوق، ده ملك ما عرفش. يقول اللي يعجبك، قول اللي يعجبك، لكن ربنا ذهب الله بنورهم وترك لهم ايه؟ النار، حتى يعيش بها في الدنيا ويوم القيامة ايضا له نار. النهارده نار ايه؟ النكد، نار ايه ضيق الصبر؟ نار ايه ده؟ انت كنت بقول في العام 77 لما عملوا احصائيات الثراء لقوا السويد من اغنى دول العالم مشكله، ومع ذلك قالوا اعلى نسبه انتحار فين؟ طب نتيجه ايه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. طب بلال عنده ايه؟ سلمان عنده ايه؟ قال عنده التوحيد، عنده الايمان. لما الناس تتباهى بالاهل والاقارب يقول ابي الاسلام لا ابي لي سواه. اذا تفاخر الناس بزيد او عمر، لما كل واحد يقول انا من عائلة فلان انا ابويا مين؟ توحيد الله جل وعلا. شوف اللي الصحابة يجي يقول ذهب الله بايه؟ بنورهم. قال ابقى لهم ما يحرقهم النتن. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ايه؟ ضنكة. ونحشره يوم القيامة نار مستمرة. ولذلك يقول له انا كنت عليا بحلا، يقول لا بس ما كنتش بتشوف، انت كنت احمى. ولذلك شوف ربنا قال بعدها ايه؟ ذهب الله بنورهم وتركهم ويا ويل من يتركه الله. شوف بقى لما ربنا شوف ربنا قالك اذا ترك الحبيب وهو لا يتركه ضل، اما يسيب حبيبه يضل ما بيسيبش هو. شوف لما يترك حبيبه يضل الانسان، لكن لما يجي يترك ده بقى شوف سابه مين؟ تركه الله. وبيقول يا ولد يا خبت. ده انت تعالى مثل بسيط قوي، لما تدي زمامك لام محمد في البيت تقول لها ايه رايك؟ خد المصاريف اعمل اللي يعجبك. مره في مره البيت جاب ارضاعه وام محمد سيئاه. المرة الأخيرة مالك يا أبو محمد؟ هدوم على كتفي طردتني. ربنا جعل لك قوامة في البيت، جعل السفينة لها ربان واحد، لها واحد. أنت خلي جدع وراجل، اظبط البيت. سبت لها عيال ضربة مش قادر تقفل التلفزيون، جايب لهم كذا، هات كذا، حاضر سمعا وطاعة، اعمل كذا. ولذلك كان سيد قطب في الظلال يقول ايه؟ يا ويل من كان الشيطان وليه. شوف لما تدي زمامك للشيطان هيوديك فين؟ هيوديك فين؟ مرة حبار، مرة كذن، مرة عندي بلوى، مرة كذب. يا ويل من كان، شوفه، يا ويل من تركه الله. تركهم ومش سايبهم في مكان في إضاءة، تركهم في ظلمات وهم عز، يعني من كله مضروبة من تركهم ترك الله جل وعلا له. وفي ظلمات واشد من هذا، تركهم في ظلمات وهو اعمى كمان، يعني اعمى وفي ظلمة. وتركوا الملك ده وقعت سعودي قالوا ونص. ولذلك حتى يقول العلماء اهل الاية برضه عشان تفهموها، تم اللي استوقد واحد مش كده، فقال ربنا هم قال الاية قالت ايه؟ مثلهم كمثل الذي واحد استوقد واحد اهو الا اضاء واحد، وحتى النار فيها افراط. ويجي عند ذهاب النور يقول ذهب الله بنورهم. ده بيسموه التفات، اهل اللغه يقول عليه التفات، من الافراط الى الجماعه. زي الالتفات اللي قلت على المنبر، شوف الالتفات تقول اياك وترجع لنفسك. طب انت قد الخطاب، انت قد ما تخليك راجل بقى قد. شوف الخطاب ده، الواحد فينا لو عارف معنى الخطاب ده ده يخرج من بين اليد الله، ده يستحي يقوله. بقى انت اياك تيجي بقى للملك كده بتخضه وتقول نعبد بقى دي عبادة. اللي لسه كنت بحكي بقول في بلد من البلدان من السنة من مدة كده طويلة، وبصلي الجمعة في ريف، وبعدين واحد نادي يا اخواني الجمل، الجمل مسعور، الجمل دخل الجامع. طب الجمل هيدخل الجامع ازاي؟ تعرفين اللي بيعملوا ايه؟ الباب صغير كده. سلمت ما لقيتش حد في الجامعة الا ثلاثة، والثلاثة بقى عواجيز مش قادرين يجروا، والباقي جري. ادي العباد. ادي اللي يقول اياك، ها يقول للملك بكاف الخطاب اياك، ويعود لنفسه بضمير المتكلم نعبد نعبد. وهذا من تأدي العبادة، ام قلبك جامد اوي تطلب العون، اياك نعبد واياك. اذا انت أدي التردد بين الخطاب وبين المتكلم، انت أديه. شوف الملك تقول له اياك، وانا اقبلتك على ضعفك، نسأل الله ان يقبلنا جميعا. الشاهد اسمه التفات في الخطاب، ده التفات برضه من الافراد للجماعة. يقول استوقد ما، استوقد ما. وبعدين لما يجي يقول ذهب بل استوقد واحد بل ذهب الله بنوره. قال لا بنورهم. قال ليه؟ قال لان في جماعة بيسقفوا وبيستكروا من مش رايحين في داهية. احنا من؟ قال لا يا حبيبي اللي بيتسقف له واللي بيسقف في الطرابة. ايه الحكاية؟ قال اقرأ الاية عشان تفهموا. اقرأ الاية عشان تفهم. ابي عبد الله بن ابي استوقد النار ورهمة الضرفية ومسقفتية. استوقد النار ابن ابي. هل لا تحرق الا ابن ابي بس؟ قال لا. ابن ابي ومن مشى خلف ابن ابي. قال لي بالسقف له اللي بيسقف. قال هو اللي رايح. ولقد قال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. فربنا جل وعلا قال من اللي يوقد الشعلة واللي يمشي وراه واللي يمشي ايه؟ قال لو قدها ايه؟ واحد الذي استوقد نارا واللي مشي وراه ذهب الله بنوره. عرفنا اللي استجي ليه؟ عشان ما حدش يقول ايه؟ يا عم الشيخ انا مال دماغ كبر الجمجمة كافجين. كبر جمجمتك يا عم الشيخ. ابدا يا حبيبي فيش كبر تكبر جمجمة. ده النبي لما صورها قال كلكم مع بعض كده في سفينة. جماعة اقترحتوا. جماعة خدوا فوق وجماعة خدوا تحت. اللي تحت عاوزين يجيبوا مية. كل ما يطلعوا ينزوا اخوانهم يقولوا دم من خرق في سفينته في نصيبنا خرقة حتى لا نلبي من فوقنا. لو تركوهم لما غرقوا جميعا. ولو اخذوا على ايديهم الا يحصل. ندوا وندوا جميعا. كله هينجو. هي سفينة الكل فيه. فلما تمشي تبعا امنعه كما مشي المنافقون خلف ابن ابي. من اللي اوقد النار؟ ابن ابي. ومن اللي مشي خلفه؟ المنافقون. لما يجي ربنا يدهن النار يقول انا هعذب ابن ابي وحده. ام ولا اقول لنا ابن ابي واتباعه. ابن ابي ايه؟ فمن استوقد واحد واللي مشوا مجموعة. ولذلك قال ايه؟ قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات الليل. والشاهد ان التوحيد رحمة وسكينة. به يدافع الله عن الذين امنوا. ربنا الله ان الله يدافع عن الذين ايه؟ امنوا. والايمان معروف مصلحة عقيدة وشريعة. يبقى كأن من ثمرات العقيدة ايضا هو ان الله يدافع عنك. ليه؟ لان نقول ولي عليك. ربنا ولي عليك. الله ولي الذين ايه؟ وهذا نقول ولي. سيب له بقى يا اخي. سبحان الله. في ولاية اعظم من كده. في ولاية احسن من كده. الله وليك. اترك المسألة. خايف ليه؟ هل تبغى ولي هل يدافع عن الذين امنوا؟ ولذلك عبد الله ابراهيم ابن الادم كان فيه درس كده مسمينه الله يدافع عن الذين امنوا. كانوا زمان يدرسوا الاولاد في الازهر في القراءة. يقولوا ان ابراهيم ابن الادهم ماشي مرة. فخرج عليه بعض السفهاء. في كل زمن فيه سفهاء. فخرج عليه بعض السفهاء سآذوه. دخل يصلي في المسجد لما قام الليل أذوه. قفلوا الجامع على يطلع. فكل ما يمشي يلقى ناس واقفة ضده. ايه الحكاية؟ ايه اللي حصل؟ المهم انتحى ناحية وبكى. ارمي حملك بقى خلاص هتعمل ايه؟ كل ما تروح حتة يضربوك. امرك لله. فقام احد الناس واراد ان يرسمه. عاوز يديله على دماغه. فيبست يده. ايده وقفت. اول ما وقفت قيل لابن الادم اهذا منهج السلف؟ بقى الناس اللي انت ماشي عن طريقهم واخذوا عن النبي عن الصحابة عن النبي كانوا بيدعوا على حد. قال والله ما دعوت عليه. بل كنت معه كالنخلة يؤذيني واقول غفر الله لك. والنخلة نرميها بالطوب تنزل لكم الايه؟ مش كده؟ والنبي قال كده. ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم. فزي المسلم. المسلم يعطي زيه في كل حاجة. ولذلك يقول النخلة لا شيء في النخلة ليس له منفعة. ما فيش حاجة في النخلة ما فيهاش ايه؟ كل حاجة فيها ايه؟ هات حاجه في النخله كده بيرموها ابدا اهو كده المسلم اذا ما فيش حاجه تضر كل حاجه المفروض في المسلم ايه صالحه طيبه لا تضر زي ما النبي مثله فيرموه حتى ولو روح انت كذا انت كبابي والباقي نقط نقط انت كبابي انت عارفين النقط يقول له انت كبابي يقول له اه يقول له غفر الله لنا ولك ماشي يا سيدي انت كذا غفر الله لك لان مثل المسلم فحد شنو قال والله ما كنت معه الا في النخله يرميني بالاحجار فارميه بالثمار قالوا ما اللي حصل قال اقرأوا ان شئتم ان الله يدافع عن الذين امنوا يعني اللي يبس قالوا الكلام ده له شاهد في الصحيح حتى في سنه النبي اخواننا خذوا بالكم يقول عبد الله بن عباس والحديث في سنن الدرامي وسند الحديث جيد سنن الدرامي والحديث سند جيد يقول عبد الله بن عباس نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نطرق النساء ليلا شوف حتى الدفاع شمل ايه سنه النبي عشان اجيب الشواهد عشان تعرف ان طالما ربك وليك فاطمئن سبحان الله وليك بهدف عن النوم بس اذا كنت على قبل الولاية يجي يقول عبد الله بن عباس نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه نيجي للنساء على طول كده جاي من السفر شواه في الجامع اديها تليفون يا اخي جاي من جدة يا ام محمد العمر خلصت وان شاء الله جايين الليلة بالليل في طيارة كذا بمشيئة الله عشان الولاد جهز نفسه وبقى عندها قلب واتبعت سنة النبي مش تعمل ناصح وتخالف السنة وتقول اسيبها لها مفاجأة سيبها مفاجأة يا راجل سيبها عشان تغسل هدومها وتيجي تلاقي حط لك حبة بتاع اللي هم بيقولوا عليه ده عارفينه اهو ضحكوا اسد معلمين حبة بتاع اللي بيقولوا عليه ده انا ما بشوفوش انا بقولها اللي هو بقول تحط لك وتعدل نفسها وتهيئ نفسها ليك وبقى فيه استعداد نفسي بدل ما تيجي في الاهل لسه في البصل جوه المطبخ عمال تقشر بصل والعمليه مقلوبه يمكن تطلعها لكن شوف عقوبه عدم اتباع السنه بقى شوف السخريه من سنه النبي قال فلما عدنا عبد الله بن عباس اللي بيقول فلما عدنا انسلخ رجلان الى بيتيهما في اثنين ما اتبعوش السنه النبي قال اوعى حد فيكم يطرق النساء ليلة ما تجيش على طول خط لزق كده بعلم كان النبي لما يجي من السفر يقعد في المسجد وبعدين يمشي لاهله عندهم علم بعد شويه نروح ادي السنه لما ربنا وصل لك الامر دلوقتي تقول يا عم الشيخ ده النبي كان بيقعد في المسجد انا جاي الساعه 3 يا اخي تليفون بخمسه ريال قول له يا ام محمد انا جاي في الكاس اذا خلاص اتبعت السنه لكن الاطراق هو الدخول بلا علم فالنبي اللي علمنا الادب حتى في دخول البيت على مراتك ده مراتي فعلمها برضو ايوه يا سي سيد ما تبطل انعارها هتعملي سي سيد تقول لي مراتي اعلم ايه يا جدع بطل انعار الله يصلح حالك دي سنه النبي طب شوف العقوبه بقى لعدم الاتباع يقول ابن عباس فلما انسلخ الى بيتيهما وجد كل واحد منهما مع زوجته رجلا اخر شوف عقوبه ليه المخالفه شوف عقوبه بتخالف ليه تخالف سنه النبي وفي الحديث ايضا الذي جاء في صحيح الامام مسلم رجل حذي بسنه النبي شوف ربنا دافع عن سنه النبي ازاي قال والحديث حديث الاقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كل بيمينك قاعد عمال مخالف السنه وبياكل بشماله يقول الراوي فما اكل بها الا استكبارا مش عجبها السنه طب شوف دفاع ربنا عن السنه بقى قال له النبي كل بيمينك قال لا استطيع قال الراوي كبرا ما هو لو الرجل في عيب خلقي ما هتبقاش المساله كده ده المساله مساله كبر على السنه مساله محاربه للسنه قال النبي له لا استطعت يقول الراوي فما رفع يده الى فيه بعدها اتشلت ادي المخالفه ولذلك يقول عبد الله بن ابي تيميه رحمه الله كنت رايح انا وجماعه من اصحابي الى بعض المحدثين اهل الحديث نطلب العلم فواحد بيستهزئ بيسخر مش عارف ان ربنا بيدافع واول ما يدافع يدافع عن النبي محمد هم لا دفع عننا وسيبنا منه سبحان الله اول الدفاع يكون مين؟ لانه اول المؤمنين محمد بن عبد الله. شو اول المؤمنين الدفاع؟ اول من يدافع عنه رب البرية هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فمجرد الرجل عبد الله وهب يقول وبعد المشي معنا واحد يسخر بسنة النبي مشين في السكة يقول لي ارفعوا اقدامكم حتى لا تطأوا الملائكة. ليه؟ قال لان النبي في حديث الامام مسلم الحديث الصحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقه الى الجنة طريقا الى الجنة وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. ده حديث مسلم حديث صحيح الامام مسلم. فهو بيسخر من سنة النبي بيقول ارفعوا رجليكم عشان بتدوش على الملائكة. يقول عبد الله فوالله ما رفع قدميه بعدها ويبست رجلاه. الاثنين يبسوا اصيب بالشلل اتشلوا الاثنين. ليه؟ لانه سخر من سنة خير خلق الله محمد بن عبد الله. وفي الصحيح من رواية ابي هريرة قال رضي الله عنه بينما رجل يتبختر في ضربته خسف الله به فهو يتجلجل في الارض قال رجل يتبختر هكذا واراد ان يفعله قال اجلس. قال ابو هريرة والله كاد ينكسر لانه سخر بسنة النبي لولا انه جلد. وقال رجل يسخر مرة من سنة النبي في ابي هريرة بيسألوا عن حديث قال روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يريد ان يسخر من السنة قال ان ابا هريرة غير مقبول الحديث. الظهر قاعد مع برية مع الجدع اللي بيهاجم ابا هريرة رضي الله عنه كان برضو في ناس بتهاجم اصحاب النبي. قال ان ابا هريرة غير مقبول الحديث. يقول الراوي فوقعت حية من السقف لم نرها شفناش قبل كده نزلت من السقف اهتجت منين اخذت تجري خلفه وهو يقول اغيثوني اغيثوني. فقال له قال تب الى الله من قولك. فلما تاب لم نرى الحية كأنها وقعت في بئر. شوف السخرية كل ما من الصحاح عشان نتبين مسألة مهمة وهي ان الله جل وعلا يدافع عن الذين امنوا. اسأل الله لي ولكم ان يثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الاخرة وان يصلح احوالنا اجمعين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.